فشوف الاعواقب بقى من العرب البائده عملت ايه، يبقى لازم ايه كمان. ولذلك كل الكسوفات الاثريه يحفرون لها ايه، يحفرون لها دائما. ليه؟ قال لك لان احنا ننظر الى القرى اللي عندنا تقوم تجد ان البيوت القديمه تنزل لها بدرجه، واللي اقدم تنزل لها بدرجتين. ليه؟ قال لك لان البيت مبني وفي الشارع، الشارع ده بتجيله عوامل التعريف، التراب والقش والزهد ومش عارف ايه، تنزل يبقى من جنس ايه؟ الارض، يقوم يعلى. لكن لما جه الرصد ثبت الحتت المرصوفه، لان بيجي نغسل التراب ونغسل البتاع، فالمسائل بتبقى يبقى اللي فاضل على طبيعه الارض والغبار والقش ومش عارف ايه، سيبش ولا لا. ولذلك بيعملوا ايه؟ يقعدوا يكذبوا، يجوا يعلوا الى ان السقف يقرا، يقوم يعمل ايه؟ يقوم ينزل له بايه؟ ينزل له بضرب. اذا كان هذا من الهبات الخفيفه من الرياح العاديه، فما بالك بالاعاصير. انت اذا غبت عن بيتك شهرا رغم انك اغلقت النوافذ اغلاقا محكما، تيجي بعد شهر تعمل ايه؟ تلاقي ايه؟ تلاقي الغبار مغطي على ايه؟ قد ايه الغبار اللي مغطي بيه؟ ملي؟ يقول لك ملي. طب ملي في شهر يبقى في سنه كام؟ 12 ملي. وكده يزيد ولا عندك انت عامل ايه؟ مغلق النوافذ دي بس من بين منافذ الشبابيك او الابواب وتلف الركاب، فما بالك باللي ما فيش لا نوافذ ولا اي حاجه واوامر تعليه فظيعه، يبقى لازم تستر ولا ما تسترش؟ كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه. طب ما دام كانوا اشد منا قوه تبقى حضارتهم اكبر من حضارتنا ولا لا؟ طيب الحضاره اللي اقوى من حضارتنا ما بتنزلش تعمل مناعه لنفسها وصيانه ليه؟ أنا قال لك لأن يسأل منك مجال إيه؟ جات عامة مش بقى جعلنا عليها سافلها ودمرناها وصيحة أصبحت كهشيم المحتضر. والذي يدل على ذلك أن الحضارات القديمة رغم أن الله قال لنا فيها ذلك لم تستطع أن تبقي لنا فائدة من هذه الحضارة، مما يدل على أن الله قد أخذهم أهل عزيز إيه؟ عزيز مقتدر. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. أكثر أموالا وأولادا؟ أم قال لك إيه الكثرة؟ الكثرة أنت ما تاخدهاش في الكم الواسع، أنت تاخد الكثرة الإضافية. كثرة الإيه؟ لأن المكان الحيز المحدود لما يوضع فيه كمية من البشر نقول عنهم كثير، لكن لما يبعثروا في الأرض الواسعة، وكان زمان العالم متحيز بدليل ان بيكتشف كان يكتشف كل يوم قاره، يكتشفوا دي يكتشفوا دي يكتشفوا دي، يبقى معناها ايه؟ كثره بالنسبه لايه؟ لحيزه. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق؟ هو النصيب او الحظ الذي يصيب الانسان من اي صفقه. القرآن بيقول ايه؟ الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما لوش في الآخرة ايه؟ نصيب. اللي هم مين؟ اللي عملوا للدنيا، اللي عمل للدنيا ربنا يقول له انت لا اضيع عملك، مش هضيعه بس هديه لك في الدنيا الفانية، انما اللي بيعمل وانا في باله الدحر له ما عمله الى ايه؟ الى الباقيه. ولذلك دي بتيجي اسئله كتير، يقول لك بقى الكفار يبقوا احسن حال منك، الحضاره والماديه والتحليل والمواد التمويليه عمالين يرموها في البحر علشان مش عارف ايه زايد عن العالم، والمؤمنين يقول له لا خد بالك ان احنا قلنا زمان ان يغيب عنك ان في عطاء للرب وعطاء للاله. الرب للجميع لأن الرب هو الذي خلق وربى وأمدنا بالأقوات. رب، هل هو رب المؤمنين فقط ولا رب المؤمن والكافر؟ يبقى إذا الأسماء تركها الله للمؤمن وللإيه؟ وللكافر. وبعد ذلك خص المؤمن به بأوامر ونواهي، دي عطاء قلوية بقى، عطاء للعبادة. فالذي يأخذ العطائين يبقى هو السعيد، يأخذ عطاء الربوبية فيستغل أسباب الحياة لصالحه ولصالحه، يبقى يأخذ عطاء الربوبية. وبعد ذلك يأخذ عطاء الألوهية بأن يحدد شهواته في الدنيا، بفعل كذا ولا تفعل، يبقى أخذ منهج مين؟ الألوهية. منهج الربوبية لما يخلي تأكيد في الدنيا، الشمس بتطلع على المؤمن وعلى الطائع والمطر بينطر عليها، كل حاجة شركة فيها، يبقى الايه؟ الذي يباشر الأسباب يأخذها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. ليه؟ لأنك أنت ما كنتش بتعمل ليا، أنت كنت بتعمل لمين؟ كنت بتعمل لدنياك، كنت بتعمل للقول أنك عامل. فالرجل يقول لك بقى يا سلام، بقى اللي اكتشف الميكروب الفلاني، بقى اللي اكتشف العلاج الفلاني، بقى اللي اكتشف لنا نور الكهرباء، اللي عمل لنا كذا، يبقى ده كافر. وما يقول له ايوه، لانه فعل كل هذا وليس في باله الله، انما فعله في باله الانسانيه والمجد والعبقريه والموائد. اعطوا له هذا ولا ما اعطوا له شيء؟ وعملوا له تماثيل، وعملوا له تاريخ، وعملوا له ذكرى، وعملوا له مش عارف ايه، كل ده، وادوا له قلادات، وادوا له رايتين، وعملوا. فانت عملت الدنيا فاعطاك الله في الدنيا، ما ضيعناش ايه؟ مجهود. لكن الذي عمل وفي باله الله، نقوم نقول له ان عملت وفي بالك الله ثم تاخذ من الدنيا اسمك وتاخذ من الاخره بالمسابقه، لانك انت مهما ارتقيت، خلي العالم ارتقى حضاريا. نحن مثلا لما نروح لبعض الفنادق اللي نعمل زر كده، نعمله كده يجي لنا قهوه، نعمل زر كده يجي لنا شاي، برضو يمكن بعدين نتكلم وزر يجي لي فته وزر يجي لي رز يجي لي، وانا قاعد مبسوط كده تجي لي الحد واقول له صحيح. انما من الذي عباه؟ من الذي ملا هذه الاسماء؟ هم بشر، يبقى بشر اعد لك خلاص، بس الالات بقى بتوصلها. طيب، لكن اذا ارتقى العالم مهما ارتقى، أيوجد تكنولوجيا بقى تخلي الشيء يخطر ببالي فأجده أمامي، ولا لازم زرار؟ لازم زرار؟ لكن في الآخرة إن اشتهيت أي شيء تلاقيه إيه؟ قدامك. يبقى دي بقى ليه؟ لأن هذا عطاء الأسباب. إحنا في الدنيا عطاء مين؟ وهناك عطاء مسبب للأسباب. بمجرد ما يحصل شيء ببالك أنت إيه؟ تقوم تجده. ولذلك الحق قل أعطيتكم الاختيار وأعطيتكم الأسباب وأعطيتكم، فقارنوا بين معطياتي في الآخرة وبين معطياتي أسباب. معطياتي في الآخرة بمجرد ما يخطر شيء على بالك وتؤتى به متشابها، تقول ده هو اللي كان يقول لك لا مش هو بس كون يا شيخ، هو استفتحه هو اللي طب بس دوق يطلع مش هو. الله، إذن دي مسألة إيه؟ قال لك الذي يعمل وفي باله الأسباب فقط يعطى في الدنيا، واللي يعمل وفي باله الأسباب يأخذ الدنيا، واللي يعمل وفي باله المسبب إيه؟ يأخذ الإيه؟ يأخذ الآخرة. ولذلك لما قالوا الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. السراب اللي هو يخيل لك إنه مية كده تمشي في الصحراء يوم يخيل لك إنه في مية قدامك، دي من كسال الأشعة ومش عارف ايه، تمشي له لحد ما تمشي تلاقيش، تلاقي الماء عمالة تجري قدامك، وبعدين تروح ما تلاقيش. كنت مثلا شايف الماء عند النخلة دي ولا عند الشجر، تروح للشجر ما تلاقيش ماء. أعمالهم ايه؟ ومرة ثانية يقول كسراب بقاعة يحسبه الظمآن ايه؟ لا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يشوف الشجرة والنخلة ولا فيش ايه؟ ووجد الله عنده، فوجئ بان الاله موجود، انما ما تنبهش الى الوجود في الدنيا، انما تنبه الى الوجود ايه؟ هنا ووجد الله عنده. طب ما دام وجد الله عنده بالله يطلب منه اجر؟ هل عمل؟ طب انت تاخذ اجرك ممن عملت له، وهل كنت تعمله لله؟ او الله فجاه كده في الاخره كده؟ يبقى اذا مالكش فيها ايه؟ ادي معنى استمتعتم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بايه؟ بخلاقهم. خذوا نصيبكم في مين؟ خذوا نصيبكم في الدنيا، انما انتم في الاخره ما فيش ايه؟ نصيب، لأن النصيب في الدنيا إنما يأتي لاستخدام الأسباب مقدمات ونتائج، والنصيب في الآخرة يأتي بفعل ولا تفعل من التكليف. أن النصيب في الدنيا إنما يأتي لاستخدام الأسباب مقدمات ونتائج، والنصيب في الآخرة يأتي بفعل ولا تفعل من التكليف. فإذا فعلت الاثنين ترقى، بدليل أن المسلمين قعدوا 1000 سنة واخدين الأسباب واخدين المسبب، فخذوا الأسباب وحرصوا الأسباب لقية المسبب، تفعل ولا تفعل. نهضوا ملك الدنيا 1000 سنة، الحضارة قعدت كده، وإذا ما زالت الحضارة لأمم الإسلام سياسيا بقي دينهم في نفوسهم، وما فيش حضارة مبادئها تظل بعد ما تزول ويزول الذكر لحضرتك إلا الإسلام بس الواحد. ضعف المسلمون سياسيا وبقوا على إيه؟ برضو على إيه؟ على ذكر. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، اللي هو بنظام عطاء الأسباب، نصيب الأسباب، فاستمتعتم بخلاقكم، برضو خذوا انتم رقيه، كما استمتع الذين من قبلكم بإيه؟ بخلاقهم، أي بنصيبهم في الإيه؟ في الحياة. الاستمتاع ده موقوت، موقوت بإيه بقى؟ قال لك موقوت بزمن لا تملكه، اللي هو زمن إيه؟ زمن الدنيا. طب الدنيا عمرها كم قد ايه يا سيدي؟ ما لك دعوة لعمر الدنيا. الله افرض ان الدنيا 20 مليون سنة، انما لك ولا للوائثك ولمن يأتي بعدك. تبقى الدنيا بالنسبة للفرد هي ايه؟ الدنيا بالنسبة للفرد عمرك فيها. عمرك فيها له حدود، تعرف طوله قد ايه؟ يوم، شهر، سنة، 10 سنين 20 سنة. الله يمكن تختبر. الله اذا عمرك فيها مظلوم، عمرك فيها، اذا فعملك لاسباب الدنيا محدود الايه؟ محدود المدة بمقدار عمرك في ايه؟ في الدنيا. وقف ان عمرك طار بقيت من المعمرين برضو حينتهي ولا ما ينتهيش؟ يبقى حينتهي. وانتم تبعتموهم، خدتم شيتوا على اثره، كما فعلوا اسما فعلتم اسم، هم خاضوا في الانبياء برضه وانتم عملتوا ايه؟ وخدتم ايضا انتم في الانبياء. اذا فانتم معهم شركاء، الذين ذهبوا قبلكم انتم شركاء معهم في ماذا؟ بانكم اخذتم نصيبكم وحظكم في الدنيا ولم تدعوا للاخره لكم نصيبا. ادي واحد. الشيء الاخر أن هذا جعلكم تخوضون، تخوضون في يعني تعيبون، تعيبون في الحق بالباطل. يبقى المسألة إذن المقدمات زيهم والنتائج زيهم، وخضتم كالذي خاض، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طب حبطت أعمالهم في الدنيا إيه؟ أم قالك لأنهم قسمين، قسم وقف امام الدعوات فدعوة الخير هزمتهم تقتيلا واسما وتنكيلا، يبقى دول خدوا نصيب في ايه؟ وقسم لم ينله ذلك ونفد بدنياه. انما نفد بدنياه هيمسك في اطراف؟ لا، ما دفدش. كلا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون. الناس اللي حبطت اعمالهم في الدنيا قتلا واسرا وتشهيدا وسبيا لابنائهم وغنائم لاموالهم، يبقوا خسروا الدنيا ولا ما خسروهاش؟ خسروا. وبرضه خسرين الاخره ولا لا؟ يبقى ده الخسران الايه؟ الخسران المحيط، اي الخسران المحيط بظرف الايه؟ الزمن، اللي هو الدنيا والاخره. الم ياتهم نبأ الذين من قبلهم؟ القضيه الاولى قضيه عامه، كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم. قال لا، وليه هيبقى قضية عامة؟ لا، قول لي مين ومين؟ فراح جايب الأعلام والأشخاص بقى، الأعلام والأشخاص اللي هم إيه؟ الرسل ومن عادهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ ساعة بقول ألم يأتهم، فيها من الاستفهام ولا من نفي. أنت النفي لم يأتيه والهمزة تنفيها لم يأتيه، يبقى أتاه ولا ما أتاه شيء؟ يبقى أتاه. طب يقول لك مثلا إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ كأنه قال إيه؟ أنت ترى ما فعل ربك بأصحاب الإيه؟ الفيل. طيب كل أصحاب الفيل دول كانوا إمتى؟ ده كانوا في الزمن اللي ولد فيه النبي، واللي ولد فيه النبي ما كانش له إيه؟ ما كانش له رؤية، ما شافش الحس، لأنه ده ولد عامل فيه. يبقى ما كانش له إدراك ولا حس، ما فيش ما يعرفش. إنما بقول له ألم ترى؟ أنت مش شايف؟ طب ما شافش. يقول له شوف بقى عشان يفيدك. أما الحق سبحانه وتعالى حين ينفي النفي في ترى يريد أن يثبته، يقول له رأيت. أنت يجي الواحد مثلا تقول يقول لك أنت عقدتني وأنا في محنتي ما ساعدتنيش ولا عاونتني. تقول له يا شيخ ألم أزورك في يوم كذا وأعطيتك كذا؟ ألم أصنع مع ابنك كذا؟ ألم أدفع لك كذا؟ الله بتعذب له ايه؟ انت لا تستفهم استفهاما انكاريا له الا وانت واثق من ان الجواب عنده ايه؟ نعم تعالى. نعم لو كنت هتقول حاجه يقدر يقول فيها لا ما تقولهاش. انما انت هتقول ايه؟ هتقول الشيء اللي ما يقدرش هو ايه؟ اللي ما يقدرش ينكر. الم افعل كذا؟ الم افعل كذا؟ الم افعل كذا؟ يبقى كانك ايه فعلت؟ ولكن في حكايه الرؤيا الم ترى؟ ليقول لك ان ترى هنا معناها الم تعلم. هو علم بعد ما بقى عنده ايه؟ بعد بقى عنده عقل يعلم به. طيب الم تعلم؟ طب ولماذا شال الم تعلم وجاب الم ترى؟ ليدلك على ان ما قاله الحق يجب ان يكون اصدق مما تراه العين. فإذا قال لك ألم تعلم لا يشيل ألم تعلم وألم ترى. طب الرؤية دي هي سيدة الأدلة، شايف بعينك ليس مع العين أين. أنت لما تكون قاعد كده وتشوفني وتقول لي أين أنت؟ ده الأيمن أنت شايفني أهو. فيقول لك لا صحيح لم يشهد رسول الله عمل فيه ولكن الله أخبره بالقصة. فحين أخبره بالقصة يبقى ما أخذه رسول الله علما من المسلم. يبقى يقول له ألم تعلم؟ يقول له إيه وأنت علمتني. لكن يقول له ألم ترى؟ يقول لك آه. ليفيدك أن ما يقوله الله أصدق مما تراه العين، لأن العين قد تخدعك في المرائي والله لا يخدعك في الأرض. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ الأول ذكر الخطاب لهم إنما هنا بالغيبة. ألم يأتهم؟ ما جابش ألم يأتكم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ تأييدا للإيه؟ لما قال لك في مرة يخاطبني ترقيقا لهم ومرة يتكلم عنهم حتى إن شاء الله يكونوا غريبين. ألم يأتهم يتكلم عنهم كأنهم إيه؟ كأن برضو حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبتهم إنه برضو حريص على إنهم إيه؟ على إنهم يأتهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم؟ وقلنا النبأ هو الخبر الهام، مش كل خبر تقول عليه. ما تقوليش على أخبارك بنبأ عظيم في واحد بيعمل تعمير تجيب لي حاجة. النبأ يعني ايه؟ نبأ ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وأصله ايه؟ من النبوة والنبوة، يعني حاجة ايه؟ حاجة واضحة، حاجة ايه؟ حاجة ظاهرة مش مطموسة. ألم يأتهم النبأ الذين من قبلهم؟ جاء بالقضية الأولى قضية عامة، ثم جاء بالقضية الثانية يتكلم عنهم غيبا بعد أن تكلم عنهم خطابا، وبعد ذلك بعد أن ذكر المسألة في قضاياها العامة. إن استمتعتم كما استمتع الذين من قبلهم. كان واحد يقول له زي مين؟ فجاب له الايه؟ الجزئيات. قوم نوح وايه اللي جرى لهم؟ طبعا عارفين قصه الاغراق وغيره. ومش كانوا بيمروا عليه وهو بيعمل السفينه؟ فكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. انتم جاهلين بالغيب لكن الله اعلمنا بنعذبها ليه. وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين اللي هم بتوع ايه شعيب والمؤتفكات اللي هم مين لوط قوم لوط. ومعنى المؤتفك المؤتفكة اي المنقلبة جعلنا عليها ايه سافلها والمؤتفكة اقوى من كانت عالية ونزلها الهوية فغشها ايه ما غش. وليه جاء من ايه المادة كلها من الهمزة والفه والكاف إيه؟ والإفك أصله الصرف عن الحقيقة. أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا يعني إيه لتصرفنا تنقلنا من الكفر إلى الإيمان زي ما أنت بتقول لتأفكنا عن آلهتنا. وبرضه ثاني من الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه منكم. قصتهم إيه نوح وعاد وثمود وأدمان وأصحاب ومدين والمؤتفكات دول مالهم أتتهم رسلهم بالبينات يعني لا حجة لهم في أن ينصرفوا عن السماء وعن منهج الحق. ليه؟ لأن الله أرسل لهم إيه رسل وكلما مرت فترة يجيب إيه رسول عشان يعمل إيه عشان يذكر. وقال إن الرسالات بتتتابع التتابع ليه البديرة فيها برسة قال لك لأن العالم كان في العزال معنى العزال عشان يقولش مواصلات سريعة يمكن يبقى مكان في كده ولا تعرف عنه ولا يعرف عنه لما العالم الآن ايه خلاص اتصل والحادثة تحدث لكن هيشوف بعد الوقت بنشوف المنفعة بتاع الماتش الكورة اللي بيحدث ومش عارف ايه وبنشوف مش عارف الصاروخ اللي بيطلقوه كنت تزعجك يبقى العالم ايه انساح على بعض. فكان الأول العالم منعزل فإذا كان العالم منعزل يبقى كل بيئة لها نوع من المعصية والفساد يقوم يجي رسول لها خاصة عشان يحارب ايه لون الفساد اللي موجود في البيئة دي. لكن لما العالم ينصح على بعضه تبقى الداءات هتتوحد ولا هيفضل داء في أمريكا ولا يوجدش في مصر بقت واحد يبقى لازم يجي رسول واحد لأن الداءات ايه الداءات واحد. يبقى اللي بيعالج لازم يجي ايه يجي واحد. ولذلك كانت رسالة صلى الله عليه وسلم رسالة ايه رسالة عامة لكل ايه لكل الازمنة وكل الامكنة. اتتهم رسلهم بالبينات واحنا قلنا البينات الشيء الذي يبين لك ما هو ضرورة لصالحك ولازم تكون بينة واضحة. ليه؟ أم قال لك ليراها الجميع تكون يعني واضحة. ودي اللي بيسموها الايه المعجزات. المعجزة في كل رسول بتيجي بآية بينة واضحة الكل يجمع على أنها معجزة. ليه؟ قال لك لأن قد تأتي بشيء عجيب الأمي يرى فيه إعجابا إنه لا ولكن المصحف يقول لك لا. اللي جابوا الفانوس السحري مثلا لما يعملوا اشياء الام يقول لك يا سلام ده كذا ويستغل لك لا ده دي قناع نظر ومعموله كذا ومعموله كذا. اذا فالايات البينه التي تشمل المستويات العقليه لان الدين دين فطره جاي لايه جاي للفيلسوف زي ما هو جاي لراعي الكهف فلازم تكون الايات بينه واضحه تعم كل ايه كل المستويات. أتتهم رسلهم بالبينات. طيب فما كان الله ليظلمهم ده دليل على إيه؟ أم لهم أن الله يحاسبهم على قدر استقبالهم للآيات البينات فإن استقبلوها بالإيمان وإن استقبلوها بالكفر ياخذوا حقه. ما نجيش لواحد استقبلها بالإيمان ونظلمه. فإذا حصل ظلم رأيته ظلما فاعلم أن الظلم عائد على إيه؟ على صح. ولكن الناس أنفسهم إيه؟ أنفسهم يظلمون. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب الظلم ما هو؟ الظلم إنك أنت تنقل حق وترجعه من الباطل. يبقى ده الظلم. لكن الحقوق مختلفة علوا وسفلا. قمة الحقوق ايه؟ حق واجب الوجود في الايمان به.

يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا العجل، وانا برضو ممكن هو في لحظه انا اقول له العجل، يبقى بنتكامل ولا ما نتكاملش. ولذلك تجد كلمه الولاء معناها القرب والنصير. الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته هنالك الولايه لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه، يبقى ربنا هو الايه، هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصرة حقيقية يبقى ولا المؤمن جميلك، يبقى من الولي. ولذلك يقول ايه، الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده، الا ان اولياء الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا. الله يبقى الله مرة موالى ومرة ايه موالي. فوالي الله بطاعتك يوليك بنصرك، يبقى ولي وولي. كويس كده، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يبقى انت قربت من الله طاعة هو يقرب منك في ازماتك. ولذلك اضاف مرة الولاية الى الله، واضاف الله الى الاولياء. اولياء الله يبقى الاولياء لمين؟ لله. والله ولي الذين امنوا بالله. يبقى الولاية جاء من مين؟ من ايه؟ من الاثنين. اذا الولاية الاصل فيها التناصر، وما دام في التناصر يبقى واحد يبقى مره في نقطه ضعف وواحد مره يبقى في نقطه قوه. لكن مين اللي هيبقى في نقطه ضعف دائما او نقطه قوه دائما؟ ما فيش حاجه. يبقى اذا كل واحد ينصر وكل واحد ينصر. كل واحد ايه ينصر وكل واحد ايه ينصر. الاول حينما قال الله كلمه بعض وبعض، ما دام لم يعينوا البعض يبقى كل جزء صالح ان يكون البعض ده والبعض الاخر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، بعضهم ناصر لبعض. بس كده قسمه كده، قال لك والبعض اللي ايه اللي منصور ده هيبقى ايه؟ ما دام قال البعض ما عينش البعض، يبقى اذا كل واحد امن وكل واحد مأمور، وكل واحد ناصر وكل واحد ايه وكل واحد ايه منصور. هنا الآية تتضح قوي لما يقول ايه، أهم يقسمون رحمة ربك، لما قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله اذا ما فيش شك في القرآن، القرآن حلو بس العيب انه نزل على الرجل ده. يبقى الاصل متفق عليه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه، فيرد الله عليهم ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده احنا جعلنا منكم سادة والباقي يا عبيد، وجعلنا منكم أغنياء والباقي ما. أمر الدنيا احنا اللي عملناه. تبقى انت عايز تعمل الرحمة، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن كانوا يستروا في معيشهم ويقسموه، لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الذي قسم بينهم معيشتهم في الدنيا مع أن لها أسباب، مع أن لها إيه أسباب، وأما يجي يقسموا رحمة ربنا اللي هي بالاختيار المحض ما يمكنش. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض. أي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما دام كلمه بعض مبهمه، البعض صالح ان يكون زيد وان يكون عمرو، يبقى اذا زيد مرفوع على عمرو، وعمرو ايضا مرفوع على زيد. اذا لا يوجد واحد من البشر مجمع مواهب، واحد شاطر في دي وخايف في الثانيه، والثاني شاطر في الثانيه خايف في الاولى. ليه؟ طب قال لك ليكون التلاحم في الكون تلاحم ضروره معيشه مش تفضل، تلاحم ايه ضروره معيشه. ولذلك مثلا تجد ان الانسان اذا كان فاضلا في شيء لازم بقى الايمان بتاعه النبق يقول طب واني مفضول في ايه؟ الناس احسن مني في ايه؟ يقول لك انت حلو في ايه؟ في الشغله الفلانيه دي، وبقيت شغل الحياه تبقى خايف فيه غيرك حلو فيها ولا لا؟ يبقى يبقى انا في الشيء الذي لا اجيده مرفوع علي، وفي الشيء الذي اجيده مرفوع، يبقى كل واحد في كون الله مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة أخرى. أدي معنى يتخذ بعضهم بعض. احنا ضربنا مثل جمال الآفة ان الناس ما بتنظرش في الرفع الا لشيء واحد ده غالي وده فقير. طب ما تشوف ده واخد كم في الصحة كم درجة في الصحة, خد شوف كم واخد درجة في الحلم, خد شوف ده كم درجة في نجابة الاولاد, خد شوف ضربة في صلاح الزوجة, في اشياء زوايا كتير. انت بس تنظر لواحد واخد 10 على 10 ما تشوفه هياخد صفر في حتة تانية. يبقى مجموع كل انسان هي يساوي مجموع كل انسان ولا تفاضل الا بالتقوى. اذا لقيت اليقظه الايمانيه انك ان رايت واحدا متفوقا عليك في شيء اوعى تحسبه, بس اسال نفسك وانت متفوق عليه في ماذا, وحط دي وياك تقوم تجد زي الكبرياء ينخفض لان في ناس احسن منه الزوايا كتير, وزي التواضع يرتفع لان هو احسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي بالاعياد وجيه راكب السياره بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينه كده قام لقى رائحه كريهه, فسال قال له البكابورت مقفول وكل قاذورات بيت الماء صفت في الجنينه, اين ارسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحته الفلانيه ولا ما رضيش يجي ولا هم اهانوه مره وقال لهم لا ما مش جاي. يوم يرجف سيارته وكان رايح عليه يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي. يا سلام, ساعتها بقى يقول له انا مش فاضي دلوقتي. يقول له اذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ اذا فالفقير اللي بيعمل العمليه دي مرفوع على صاحبه, وعظم الدكه تذوب, عظمته تذوب. يبقى اذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اياك ايها المؤمن ان تفهم انك معزول في موهبه من مواهب الحياه, فان كنت فاسد موهبه فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبه وسينفعك بها, وربما كان نفعه لك خير من نفعك لنفسك. شوف النجار نفسه يعمل الابواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعة. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك قال انه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجره. الله. واحنا ضربنا مثل مره وقلنا انك الايد اليمنى بتزاول الاعمال بخفه ولا بصعوبه, والايد الشمال بتزاولها بايه؟ ببطء. طب هات مقص الاظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ضوافر ايدك الشمال, تقدر تقصها وتطلع ايه, وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين تطلع واحده عاليه وواحده واطيه وتعمل الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى, وضعف دي عاد على دي. يبقى مفيش ابدا مفيش حاجه اسمها ايه يعني كل واحد مواهب سنه, لا بل كل واحد ياخد 10 على 10 في حاجه وصفر في حاجه, وده 7 على 10 وده 8 على 10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعة ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تلتفت تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل الدقيق المقطف يعني الناعم الابيض الحلو ده ايه؟ والسن كان بياكل البوابين ومش عارف ايه, يوم يعني تيجي في اخر الحياه الدكاتره يحرموا عليه ياكل العيش الابيض ويقول له ما تاكلش الا سن ودوك يا عم. الله, مساله واحده ما فيش يعني نظام وكل مضبوط عشان يلتحم الجميع. انت محتاج ليا فيما انا قوي فيه وانا محتاج اليك فيما انت قوي فيه, يبقى هنتساند ولا لا؟ يبقى نتساند ويبقى مجتمع ايه؟ مجتمع سليم. ولذلك يقول لك الناس بخير ما تباينوا. لو اتحدوا كلهم وبقوا شكل واحد, طب قول لي بقينا شكل واحد كلنا اضاء, طب ومين يعالج المريض؟ ومين يحفر الارض؟ ومن يضرب الطوب؟ ومن يكنس الشارع؟ لا, ما يمكنش. بخير ما تباينوا, لان انا ما دام تباينا انا محتاج ليك وانت ايه محتاج ايه, يبقى المجتمع ماسك في بعض ولا لا؟ انما تقضى مصالح الكون تفضلا كلنا زي بعض. قلنا مره كلنا زي بعض, وبعدين من يكنس الشارع؟ يقول لك بقى نتفضل كده, انا اتفضل اليوم لكنس الشارع. بقى هنسيب كنز الشارع على التفضل, ده لازم يرتبط بالحاجه, لازم يرتبط بالحاجه. وبعدين اللي يفسدها ربنا يقول والله انت احسنت المثنى اللي بيقولوا عليها وداع دي، انا اعوضك كذا بقى واعوضك كذا. ولذلك كده بحث الحياه الناس اللي بياخدوا يكون شوف احترموا ماضيهم، احترموا ايه ماضي. يقول لك انا كنت مثلا كذا، انا لنا اصدقاء يقول لك انا كنت سياف وراضي بها ساعة مسؤول في اي عمل من الاعمال ولو كان الجمهور يحتقر العمل وترضى به من الله، يقول لك انا رضيت بقسمتي والله لا اعلينك به. ويخليك بقى هو اللي فوق وزي كل ايه، ما يفتكرش انه كان ايه واستطاع فاكر هو فاكر، افتكر انت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طب الولايه دي تنشا ازاي بقى؟ هنشوف بقى الولايه تفصيلها بقى. يامرون بالمعروف الله وينهون عن المنكر، والثاني هيامرني بالمعروف وينهاني عن ايه؟ اذا فكل واحد منا امر بمعروف ومامور بمعروف، وكل واحد منا ناهي عن المنكر ومنهي عن المنكر. يبقى بعضهم اولياء بعض ولا لا؟ يبقى قال النصره قال الكلام. يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لك انت لا تامر بمعروف وانت في بنجوه منه. كان واحد يامر واحد بمعروف وهو بعيد عنه، يبقى في ايده كسر خمر، يقول له يا كسر ايدك كسر خمر. طب ما انت مستمنها اهو. يبقى ما دام يامر بالمعروف يبقى ايه؟ بمنع عن المنكر. وينهى عن المنكر هياتي؟ ما ياتيش. يأمرون بالمعروف، ومن هيأمر بقى ومن هينهى؟ كل واحد آمر وكل واحد مأمور، ما فيش حد أحسن من حد. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على الأمر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة قال لك إيه؟ لأن فاهم المؤمنين أولياء بعض. طب ومين وليهم؟ وليهم كلهم كده، المؤمن هذا ولي المؤمن هذا، والمؤمن هذا ولي المؤمن التالي. ومين ولي الجميع بقى؟ لما يخيبوا كلهم المؤمنين مين وليهم؟ الله. يبقى اذا الولايه الحق لمين؟ لله. يبقى احنا مؤمنين وبعض لنا ولايه، ولله لا ولايه عامه علينا. عامه على ايه؟ علينا. ما دام في ولايه عامه علينا يبقى لازم نلتحم بالولي الذي لا استغناء عنه لنا جميعا، وهو سبحانه المادة الوصف للمؤمنين بينصروا بعضهم بعضا، أو يعني ينصروا بعضهم بعض. قال أنا ما منعتش القاعدة دي عن نفسي، برضو إن تنصروا الله ينصرك، برضو أنتوا هتعملوا إيه؟ تنصروا الله وهو إيه؟ يبقى بقى يعني المسألة واحدة. فيجي يقول لك ما دام الولي اللي ما نستغناش عنه، وإذا عزت ولاية الأفراد المؤمنين لبعض، يبقى نروح للولي الايه؟ الكبير اللي ايه؟ اللي فوق اسبابنا. اسبابنا كلنا ما نفعتش وقواتنا ما نصرتش بعض، يبقى مين بقى اللي ينصرنا؟ قال لك ما دام الله هو الولاء يعني لله الحق، يبقى لازم تستديم ولا اكل. واستدامة الولاء لا تكون الا بايه؟ بالصلاة. فقال يقيمون الصلاة خمس مرات تقف بين يدي الله. دي ولاء ولا مش ولاء؟ ساعة تقول الله أكبر إيه؟ تجري علشان في إيه؟ ليه؟ قال لك لأنه صانعك، وما دام صانعك وربك دعاك ده هو اللي بيدعيك، وفرض عليك الدعوة والإجابة خمس مرات. لكن إن أحبيت إنك أنت تبقى وياه دايما نعم، ما نمنعكش، لكن الضروري انك انت تكون عندي ايه؟ خمس مرات عشان تستديم الولاء لمين؟ لله. وتعرض الصنعة نفسها على صانعها، وما دام الصنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات، هاتي اي آلة وخلي المهندس بتاعها يشوفها كل يوم خمس مرات. بالله تحصل لها عطب دي؟ ما تحصلش لها عطب. كذلك انت صنعة الله، اعرض نفسك على الله. والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة بتاع بأي حاجة بطارية ناقصة مش عارف يصلحها. قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه، ايه اللي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الامه اذا حجبه امر حجبه يعني كان فوق اسبابه. قام الى من؟ قام الى الصلاه. ليه؟ قال لك انا الاسباب بتاعتي قصرت، انا اروح للمسبب واقف ده كده. ولذلك كان يقول لبلال ارحنا بها يا بلال، يعني اكن الراحه ايه مش من ايه، لا ارحنا بها، يعني احنا مزلجنين نفسنا زلجين كده من الصبح للظهر. يقول له ارحنا بها، خلي ملكاتنا تتعجل، خلي ملكاتنا تتايه. يبقى لازم كان بعد يامرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر كان لازم يقولوا ايه ويقيمون الصلاه، لان دي استبقاء الولاء لله، استبقاء الايه الولاء لله. واحنا قلنا ان ربنا عايز نلتحم بيه، بس فرض التحاما 5 مرات في اليوم، وترك باب الامتحان مفتوح لتطوعا. ما تسيبش ربنا، صلي صلي كتير. واحنا قلنا زمان علشان تفرق بين سيادة الاله وسيادة الفرد من البشر، قلنا ان انت اذا اسبابك ضعفت امام شيء بتروح للرئيس اللي يملكه علشان يقضيها لك، تطلب ان تقابله، يا ترى يقول اي ولا لا. ادي واحده، وان قال اي يقول لك هتتكلم في ايه يا حبيبي، يقول له هتكلم في كذا، انا عايز كذا كذا كذا. طيب تبقى تيجي الساعه كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. لكن ربنا ما عملش كده. انت تروح في اي وقت وفي اي مكان وتتكلم في اي شيء وهو ما يدهش المقابلة ابدا، انت اللي تنهي المقابلة من ربك. لا يمل الله حتى تمله، لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك حسب نفسي عزا باني عبده، قال بقى العبودية تبقى عز. حسب نفسي عزا باني ايه عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احب، انا اللي حدد الزمان وانا اللي حدد المكان وانا اللي حدد الموضوع. في عز اكثر من كده بقى؟ في عز. يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. ايش معنى جاب تملي الصلاه والايه؟ تملي الصلاه والزكاه. قال لك لان دي استدامه ولاء للمعطي، مش كده؟ وفي الزكاة استبقاء حياة، بتديه عشان تستبق له بالإيه؟ لأن الولاء لا يكون إلا بحياة، فأنت بتستبق له بالإيه؟ نستبق له بالحياة. وقرنهم أيضا لأن الزكاة إسقاط بعض مالك للفقير، والمال خذوا بالك والمال فرع العمل، هذا واحد، والعمل فرع الوقت. يبقى انت ضحيت بشويه من مالك، المال ده جاي من ايه؟ من العمل، والعمل جاي بايه؟ بالوقت. يبقى ضحيت باثر الوقت، وفي الصلاه ضحيت بكل الوقت، لان انت اديت الوقت كله اللي كنت تعمل فيه في شغلتك ولا بتاع، اديته لمين؟ اديته للايه؟ اديته لله. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طب ما هو قال يا أخي يأمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما هي ليش الطاعة؟ قال لك لا، بده ينبهك إلى شيء، هذا الشيء ما كأن تفهم إن أركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة كده. وبعدين إقام مين؟ الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع، مش هي الاسلام ده، دي القواعد اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجة تانية خالص، الاسلام ايه؟ حاجة تانية خالص. مؤذي بني الاسلام على 5، لما تيجي تعمل الاعمدة والاساس هي دي البيت؟ لا، ده البيت لسه هنعمله تاني. كذلك دي اركان الاسلام، بس الأركان اللي يبني عليها الإسلام، لما الإسلام حاجات إيه؟ من أول شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إماطة الأذى عن الطريق، كل حركة مسعدة مصلحة في الحياة، كل دي اسمها إيه؟ كل دي. فإذا لما يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أراد أن يعديها، قال لك واطيعوا ربنا واطيعوا الرسول بقى فيما أمركم به من كل حركة في الحياة. وحركات الحياة كلها متكاملة، حركات الحياة متكاملة. ولذلك أنت لو نظرت بالشيء الذي تستفيده الآن تجد ده وليد إيه؟ وليد حركات متعاقبة من غيرك إلى آخر. بالله اللي قلت لكم مرة إزاي عرفتم إن العيش لما يتحط له خميرة يتخلص كويس ويقب كده طب عرفتم إزاي؟ مش اتنقلت لنا كابر عن كابر عن كابر. طب واللي عملها أول مرة خدها من مين؟ ده خدها من الإلهام الإلهي. مش يصح انهم عجلوا في اول الامر حته عجينه وبعدين بيعملوها كده تطلع فطير مبلط وياكلوه خلاص كده، وبعدين جت حدث من الاحداث قالوا ايه الحقيقه الان مش عارف ايه وقاموا شغلوا الحقيقه وسابوا العجينه، فجم لقوا العجينه خمران كده ومتخخ ابتدوا يخبزوه قامت لي العيش ايه؟ قال لك الله اذا لما نخمره جت حكايه ممكن تيجي من غلطه ممكن تيجي ايه؟ مبتكرات الحياه كلها نتيجه اغلاط. البنسلين ده يقوم نتيجة أغلاط. إلقاء مرسيل قاعدة أرشميدس اللي عليها الغواصات واللي عليها كم ما يبقى رفيقة. كل حاجة نتيجة ربنا إيه؟ يهدي إلى الشيء ولو بالغلطة. طب إيه اللي خلاك تفهم إن اللحم لما يمشيه يبقى حلو؟ مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ إزاي يعني؟ لازم تيجي إلهاميات كده تبني عليها حركة الإيه؟ طب مين اللي قالك تطبخ الكوسة ولا تطبخش الخيار وتطبخ الملوخية ولا تطبخش النعناع اللي هو أجمل كده نعناع يعني. الله دي مسائل ربنا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر فهدى. إذا نحن كل ما ننتفع به وليد إيه؟ وليد أشياء متقدمة إيه؟ متقدمة علينا كتير قوي. كل حركة في الحياة. ولذلك اللي يقول لك لا انا حاجة انقطع للعبادة والعبادة اللي هي الصلاة والايه الصوم، يقول له طيب انقطع يا شيخ هنوافقك تنقطع للعبادة عشان تعمل عشان تعبد. طيب يا سيدي العبادة دي مش عايزة قوة يعني عندك قوة، طب القوة ما هي عايزة رزق هتعملها من غير اكل؟ لا هاكل. طب هتاكل من ايه؟ اكل رغيف واي حاجة. انا جبت رغيف من ايه؟ من عند البقال. طب والبقال جابوا لك من ايه؟ من المخبز، والمخبز راح المطحن، والمطحن راح للمخازن بتاع الغله، والغله راحت الحقل، والحقل راح بره هناك عشان يجيب محاريته ويجيب الله. سلسله قد ايه دي؟ لا ان كنت عايز بقى تقعد بالعباده اياك ان تستفيد بحركات غيرك. خليك مؤدب بقى كده ما تستفيدش بحركه غيرك. هم يقول ما يمكنش. يبقى اذا كل حركات في الحياه للعبادة. عايز تستر عورتك في الصلاة، طب ستر عورتك عايز تعمل ايه؟ تجيب قماش. طب لما تروح تجيب القماش هتجيبه منين؟ من التاجر اللي بيبيع القماش، والبتاع القماش جابه من مين؟ من مصنع النسيج، ومصنع النسيج جابه من مصنع الخيط، والخيط جابه من المحلق، والمحلق جابه من القطن جاي من الغيط، والغيط شوف بقى العلماء والدنيا اللي بقى وراء الزراعة يبقى كلها عمالة تديك. إن كنت عايز بقى يا أخويا تعمل زي ما أنت بتقول كده إياك أن تستفيد من حركتي إيه؟ من حركتي إيه؟ من حركتي سواك. يبقى ويطيعون الله ورسوله كان ضروري تيجي بعد ويقيمون الإيه؟ الصلاة ويؤتون الإيه؟ الزكاة. وبعدين بقى يطيعون الله في الإسلام الذي بني على هذه الإيه؟ بني على هذه الأركان. ويطيعون الله ورسوله. أولئك اللي هم من المؤمنون والمؤمنات الذي حكم الله بأن بعضهم أولياء بعض وبيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك إشارة لهؤلاء. أولئك من هم؟ أنك سيرحمهم الله. نقول أبلا أولئك يرحمهم الله ولا سيرحمهم الله؟ لا سيرحمهم. ليه؟ لان السير هتدي استطاله زمن، استطاله ايه؟ زمن. وما دام هتدي استطاله زمن وانا هقعد اقراها سيرحمهم سيرحمهم سيرحمهم، يبقى املي دائم في رحمه الله التي لا تنقطع. أملي دائم في رحمة الله إيه؟ لا تنقطع. ولذلك إيه؟ ربنا لما حكى عن المؤمنين اللي عملوا صالح قال سيجعل لهم الرحمن ودا. لأن القرآن لما خاطب مش عرض إن المخاطبين بمجرد ما يسمع يموت. يبقى ما شافش لو ما شافش حاجة. يقول لك ممتدة. ما إيه؟ ممتد. لما ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك ما قالش يعطيك ربك فترضى. ده لسوف دي علشان يبقى العطاء ايه؟ العطاء يبقى مستمر. سنؤتيهم اجره يبقى عطاء. ولذلك تيجي تهدد واحد كده ما تقولش انا انتقم لك. قال له سانتقم يعني وان طال الزمن. يعني ايه؟ فايه؟ وان طال الزمن. سيرحمهم الله. كلمة سيرحمهم الله تعطي أن صفة الرحمة في الحق أعلى من صفة الرحمة في المخلوق. ما قالش يتراحمون بس لأن التراحم من الخلق تراحم على قدر الجدع. إنما الرحمة من الحق سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا تتناهى. وقلنا إن الرحمة أن لا يقع داء والشفاء أن يوجد داء فيشفى. الاثنين بيقولوا السلامة بس فيه سلامة من أول الأمر وفيه السلامة مش من أول الأمر. ننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. اللي عنده خصمة سيئة القرآن يدويه يبقى عنده داء وبعدين القرآن يجي إيه بشفاء. إنما رحمة ما يجيش داء خالص. إن الله عزيز حكيم. معنى عزيز غالب على أمره ما يريده يقع. ولما تيجي تقول ما يريده يقع بترد صفة إيه؟ صفة القيومية والجبروت والهيمنة. عزيز أي لا يغلب ما يريده يقع. وإياك أن تفهم إن ذلك عن جبروت ظالم بل هو عزيز بحكمة. عزيز بايه؟ بحكمة. في واحد يرمي انه عزيز انما مش بحكمة. العزة بتاعته تخليه ايه؟ تخليه يقصر. انما عزيز بايه؟ عزيز بحكمة.